ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا تعالى ولوطا أي أرخ يا رسولنا لوطا إذ قال لقومه كذا وكذا، أو وأرسلنا لوطا كما أرسلنا قبله من الأنبياء والمرسلين. هذا القصص خاص بقوم لوط. من هو لوط عليه السلام؟ هذا لوط بن هاران عمه إبراهيم عليه السلام. إبراهيم الخليل له أخ يسمى هاران. هاران أنجب ولدا سماه لوطا في أرض بابل. ولما تمت تلك ماذا أقول الجرائم في تلك البلاد وحكموا على إبراهيم بالإعدام ونجاه الله تعالى، فهاجر معه ابن أخيه لوط ومرأته سارة ثلاثة أنفار، خرجوا من أرض بابل من ديار العراق متجهين إلى الشام. لوط عليه السلام نبأه الله وأرسله إلى قوم ديارهم الآن هي البحيرة المنتنة أو البحر المنتنة، فيها عواصم سدوم وعمورية. هؤلاء القوم جهلاء كما وصفهم تعالى، يرتكبون أفحش وأقبح الذنوب والآثام. أرسل إليهم لوطا صلى الله عليه وسلم، واسمع القصة كما ذكرها تعالى. قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه، ليس منهم، ليس بأخيهم، قومه الذين أرسل إليهم، ماذا قال لهم؟ أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أترتكبون أقبح الفواحش وأعظمها وهو إتيان الذكور في أدبارهم؟ أتأتون الفاحشة، هذا الاستفهام إنكاري تقبيحي تهويل للموقف، كيف تفعلون هذا؟ أتأتون الفاحشة، والفاحشة الخصلة القبيحة التي أشد قبحا ولا أعظم من اللواط قبحا. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ إذ كانوا يفعلون في أنديتهم وهم يضحكون ويصفقون. ولا عجب، بلغنا أن بأوروبا الآن أندية للواط، فعادوا تاريخ قوم لوط، وبلغنا أن هناك في أوروبا من يعقد على الذكر ويتزوجه والعياذ بالله. ولا حاج، هبطوا، همهم الجهل. إذا أتأتون الفاحشة القبيح المنتنة أشد قبحا وأنتم تبصرون وتشاهدون، أو أنتم تبصرون قبح هذه الجريمة وعظم فحشها، كيف تفعلون هذا؟ ذي كلمة رسول الله لوط عليه السلام، هذا هو الإنكار. ثم قال لهم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، تعطلون النساء. المرأة التي إذا جامع زوجها أنجبت ولدا وأولادا ورجل يتحصن بزوجته فتجهلون هذا الباب وتفتحون باب السر والخلاء والدعارة ويأتي بعضكم على بعض وأنتم ذكران. أئنكم لتأتون الرجال شهوة وتعطلون النساء, عطلوا النساء وقد يأتون النساء في أدبارهن أيضا ما يقبل فرجها حتى المرأة. من زين لهم هذا إبليس الذي ما زال إلى الآن يزين كل قبيحة في الأرض ويحسنها لأتباعه وأوليائه. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. هذه حقيقة قالها لوط صلى الله عليه وسلم, أنتم قوم تجهلون. والله لولا جهلهم بالله وصفاته وجلاله وكماله وشرائعه ووعده ووعيده ما فعلوا هذا, لكن ما عرفوا جهال. ولهذا اعلم يا عبد الله واحلف أن أن هذه الجرائم لا يأتيها إلا من جهل ربه, أما من عرف الله وعرف محبة ومكاره ووعده لأوليائه ووعيده لأعدائه وشرائع وأحكامه والله ما يقدمون على هذه الجرائم. ولو زلت قدم أحدهم يوم في الدار بكى طول العام وطول السنة. أما أن يستحل هذه المحرمات ويتبجح بها ويفعلها والله ما هو إلا أجهل الخلق. فلهذا يجب أن نقاوم الجهل قبل أن نقاوم الفسق والفجور. أولا يجب أن نذهب الجهل عن قلوبنا ونفوسنا. والقضية مشاهدة علنا كما نقول, ادخل قرية في أي بلد واسأل عن أتقاهم وأبرهم وأصلحهم والله لن يكون إلا أعلمهم, واسأل عن أفجارهم وأشقاهم والله لن يكون إلا أجلهم, ما تشك في هذا أبدا. فلهذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يجمع رجاله ويأتون من حائل المدينة يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم, فعلموا فارتفعوا وساموا وسادوا. ونحن نترك الجهل يغمرنا ويغطي نسائنا وبناتنا وأولادنا ثم نقول كيف هذا الباطل وهذا المنكر. فتأملوا قوله بل أنتم قوم تجهلون, فوالله لولا جهلهم ما ارتكبوا هذه الكريمة الكبيرة الفاحشة القبيحة. فيما أجابوه سمعتم ما قال لوط عليه السلام, ماذا قال القوم؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. هذه هي العنترية والقوة والباطل. بدل أن يستعظوا أن تريق قلوبهم أن يراجعوا أمرهم أن يقولوا علمنا كذا, لا, فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. وعللوا لإخراجهم بقولهم إنهم أناس يتطهرون, قالوها استهزاء وسخرية. وشهدنا من الناس من يسخى من متوضئ ومصلي بهذه السخرية. إنهم أناس يتطهرون أخرجوهم من دياركم, لا يتلام حياتكم مع حياتهم, أخرجوهم من دياركم. إذن وعزموا على إخراج لوط وقومه. إذن قال تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت إلا امرأته قدرناها من الغابرين أي الهالكين. لما دقت الساعة وآن الأوان خرج لوط عليه السلام ومع ابنتيه ومع زوجه البار التقي النقي, وترك زوجته الكافرة الفاجرة التي كانت تأتي بالوائقين إلى بيت لوط لأن عنده ضيوف. وحسبنا ما قص تعالى علينا في سورة هود جاء الضيف لإبراهيم جبريل وميكائيل وإسرافيل، أراحت حرشت عليهم وقالت إن إبراهيم في بيته ضيوفا والعياذ بالله. أما إهلاكهم فقد ساخت بهم الأرض، بل انقلبت سدوم وعمورية بلدة مدينتان عظيمتان انقلبتا، الأسفل فوق والفوق أسفل، وأصبحت بحرا أو بحيرة. والذين ما كانوا داخل المدينة منهم ما أطلوط هذه الفاجرة أرسل الله عليهم حجارة من طين من سجيل، الذين كانوا خارج المدينتين كيف أهلكوا بالحجارة، وما أطلوط الكافر هذه الظالمة هلكت كذلك بالحجارة، إلا ما أتوا قدرناها من الغابرين، أي قضينا وحكمنا على أنها من الهالكين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، أمطرنا عليهم مطر حجارة كيف نعبر عنها من سجيل من جهنم، وأمطرنا عليهم حجارة فساء مطر المنذرين. لما؟ لأن الله أنذرهم برسوله وبالوحي إليه وعلمهم وخوفهم وأنذرهم فأصروا إلا على الباطل والإجرام والشرك والكفر والفسق والفجور، فاستوجبوا العذاب لأنهم منذرون، لو ما أنذروا بعد ما زالوا ما يستوجبوا العذاب، لكن لما استوجبوا العذاب أنذرهم فأبوا، إذن أهلكهم. وما نجا إلا لوط صلى الله عليه وسلم وابنتاه ومرأته المؤمنة الصادقة، فأت بأهلك بقطع من الليل ولا تتبع أدوارهم منذ حيث تؤمرون، وقضينا إليه ذلك الأمر أن داب هؤلاء مقطوع مصبحين، وبالفعل هلكوا مع الصباح. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب أيضا. هذا بداية قصص لوط عليه السلام مع قومه اللوطيين، فقال تعالى ولوطا أي واذكر كما ذكرت صالحا وقومه، اذكر لوطا إذ قال لقومه منكرا عليهم موبخا مؤنبا لهم على فعلتهم الشنعاء، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أي قبحها وشناعتها ببصائركم وبأبصاركم حيث كانوا يأتونها علنا وعيانا وهم ينظرون. وقوله تعالى أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أي لا للعفة ولا للإحصان ولا للولد ولا والإنجاب، بل لقضاء الشهوة البهيمية، فشأنكم شأن البهائم لا غير. وفي نفس الوقت آذيتم نساءكم حيث تركتم إيتاءهن فهضمتم حقوقهن، لما اعتزلوا النساء واشتغلوا بالرجال هضموا حق النساء. نعم. وقوله تعالى بل أنتم قوم تجهلون، أي قال لهم لوط عليه السلام، أي ما كان ذلك الشر والفساد منكم إلا لأنكم قوم سوء جهلاء بما يجب عليكم لربكم من الإيمان والطاعة وما يترتب على الكفر والعصيان من العقاب والعذاب. هذه بقية قصص لوط عليه السلام، إنه بعد أن أنكر لوط عليه السلام على قومه فاحشة اللواط وأنبهم عليها وقبح فعلهم لها أجابوه مهددين له بالطرد والإبعاد من القرية، كما أخبر تعالى عن ذلك بقوله فما كان جواب قومه، أي لم يكن لهم من جواب يردون به على لوط عليه السلام إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، أي إلا قولهم أخرجوا آل لوط من قريتكم. وعللوا لقولهم هذا بقولهم إنهم أناس يتطهرون، أي يتنزهون عن الفواحش، قالوا هذا تهكما لا إقرارا منهم على أن الفاحشة قد يجب التنزه عنه. ولما بلغها ولما بلغ بهم الحد الى تهديد نبي الله لوط عليه السلام بالطرد والسخرية منه اهلكهم الله تعالى وانجى لوطا واهله الا احدى امرأتيه وكانت عجوزا كافرا وهو معنى قوله تعالى في الآية فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين حكمنا ببقائها مع الكافرين لتهلك معهم وقوله تعالى في الآية وأمطرنا عليهم هو بيان لكيفية إهلاك قوم لوط بأن أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود فأهلكهم فساء مطر المنذرين أي قبح هذا المطر من مطر المنذرين الذين كذبوا بما أنذروا به وأصروا على الكفر والمعاصي وهذا المطر كان بعد أن جعل الله عالي بلادهم سافلها أردف خسفها بمطر من حجارة لتصيب من كان بعيدا من المدن معاشر المستمعين والسنة عندنا ما حد اللواط حد اللواط الرجم حتى الموت بلا فرق بين المحصن وغير المحصن ما حد اللواط في الإسلام في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الرجم بالحجارة حتى الموت ولا فرق بين المحصن الذي تزوج عرف النساء وبين غير المحصن الذي ما تزوج بعد من الشبان على حد سواء وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول مرة ثانية ما حد اللواط الرجم بلا فرق بين المحصن وغير المحصن نعم بلا فرق لما ما الدليل قوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول والمفعول به فاقتلوا الفاعل والمفعول به وهنا اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في كيفية قتل اللائقين قال وقد اختلفت كيفية قتلهما عن الصحابة فمنهم من أحرقهما بالنار من الصحابة من أحرقهما بالنار هذا هو الجزاء أدخل الله طول ملوط في حفر في جهنم وأطلق عليهم النار ومنهم من قتلهما رجما بالحجارة مربوطين في الباء أمام المسجد وجاءوا بالحجارة فقتلوهم بالحجارة وقال ابن عباس رضي الله عنهما ينظر أعلى بناء في القرية الآن البناء عندنا عالي أول كان نادر ينظر أعلى بناء في القرية ويرمى بهما منكفين ثم يتبعان بالحجارة يرسلان من أعلى البناء إلى الأرض منكسين على رؤوسهم هكذا ثم يرجمون بالحجارة حتى الموت هذا حكم اللواط في الإسلام ومن ثم قل هذا الذنب في العالم الإسلامي بالنسبة إلى عالم الكفر كما علمتم أندية اللواط ومع هداية الآيات نتأمل ما درسناه من هداية الآيات التي تدارسناها أولا بيان ما كان عليه قوم لوط من الفساد والهبوط العقل والخلق مع بعضهم بعض هبوط بعقولهم وأخلاقهم من أين أخذنا هذا إنكم لتأتون فاحشة. ثانيا تحريم فاحشة اللواط وأنها أقبح شيء وأن فاعلها أحط من البهائم، والله أحط من البهائم. وما ننسى كلمة عبد الملك بن مروان الخليفة في دمشق وهو على المنبر أقسم بالله ويخطب الناس يوم الجمعة لولا أن الله ذكر قوم لوط ما كان يخطب بالين العرب أن الذكر ينزو على الذكر، وهو كذلك أبعد ما يكون هذا، كيف الذكر ينزو على الذكر. وأول حادثة حدثت كما قدمنا في البحرين من عجم لا من عرب. ثالثا بيان أن الجهل بالله تعالى وما يجب له من الطاعة وبما لديه من عذاب وما عنده من نعيم مقيم هو سبب كل شر في الأرض وفساد. مرة ثانية بيان أن الجهل بالله تعالى وبما يجب له من الطاعة وبما لديه من عذاب وبما عنده من نعيم مقيم هو سبب كل شر في الأرض وفساد. ولذا كانت الطريق إلى الإصلاح البشر هو تعريفهم بالله تعالى، حتى إذا عرفوا وآمنوا به أمكنهم أن يستقيموا في الحياة على منهج الإصلاح المهيئ للسعادة والكمال في الدارين. رابعا بيان سنة الله، بيان سنة أن الظلام إذا أعيتهم الحجج والبراهين يفزعون إلى القوة. منين أخذنا هذا؟ قالوا فأخرجوا أهل لوط، عجزوا عن البيان والحجة قالوا أخرجوا أهل لوط من قريتكم. بيان سنة ماضية إلى اليوم وهي أن الظلام إذا أعيتهم الحجج وما استطاعوا البراهين يفزعون إلى ماذا؟ إلى القوة، أدخلوهم السجن أقتلوهم. خامسا بيان سنة أن المرأة إذا أدمن، الإدمان معروف المواصلة للشيء، إذا أدمن على قبح قول أو عمل يصبح غير قبيح عنده. والله العظيم الذين يتعاطون المخدرات هل يعتبرونها قبيحة؟ أبدا، يستلذون بها. الذين اعتادوا الضحك والهزء والسخرية بالمؤمنين يعدون هذا أيضا قبيحا؟ ما يعدون قبيحا. وهكذا سنة ماضية وهي بيان سنة الله في أن المرأة إذا أدمن على قبح قول أو عمل يصبح غير قبيح عنده. ما أكاشف عن وجهها وعن ذراعها وساقها وتخرج بالشهر فهي تستحي من هذا؟ تراه قبيحا؟ والله ما تراه قبيحا، لو رأت قبيحا لوقعت على الأرض وبركت وغطت وجهها، لكن أدمنت ألفت اعتادت. ولهذا يجب أن لا نسمح للفواحش أن تستمر في البلد، ظهرت فاحشة وقاومة والقضاء عليها، فإن من أدمن على فاحشة يصبح يتلذذ بها. في فاحشة أعظم من اللواط أصبحوا يأتون في الأندية وهم يضحكون لأنهم أدمنوا عليها وعاشوا عليها. بيان سنة أن المرأة إذا أدمن على قبح قول أو عمل يصبح غير قبيح عنده. خامسا سنة إحياء الله، سنة إنجاء الله تعالى أولياءه وإهلاكه أعداءه. بيان سنة إنجاء الله أولياءه وإهلاك أعدائه بعد إصرار المنذرين على الكفر والمعاصي، لما أصر المظلمون الظالمون أهلكهم الله وأنجى عباده المؤمنين. والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.